أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يبين أن هذه الحياة الناس تسير فيها على طريقين، وهذا كثيرا ما يرد في كتاب ربنا. الناس على طريقين، أو الناس طريقان. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أو فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. إذن أغلب القرآن ورد ليوضح الطريقين، وليأخذ كل واحد منا لنفسه من نفسه قبل أن يفوت الأوان. هذا المسلك يهيئنا، لأن كل واحد منا ينتبه. أما حرف تفصيل، أما كذا وأما كذا، إما العذاب وإما الساعة، إما شاكرا وإما كفورا، هي حرف تقسيم. إذن الآية اللي قبل هذه ما هي؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. اذكر قول وقت الله تعالى لنبيه وعبده عيسى إني متوفيك. وقلنا إن التوفي للعلماء فيه أربعة أقوال: قول إنه الأخذ بكامله، وقول إنه النوم والرفع، وقول إنه الموت في وقت قليل ثم الإحياء. القول الرابع أن الكلام فيه تقديم، أن الكلام فيه تقديم وتأخير. والذي يظهر وتساعده الأدلة أنه المراد بمتوفيك أخذك كاملا بروحك وبدنك، بدليل قال ورافعك إلي، أي أني أخذ بروحك وجسمك وبعدين رافعك إلي، وهذا في الأحاديث الصحيحة تدل عليه. ومطهرك ومنجيك من الذين كفروا، لأن التطهير أصله البعد من القذارة. وتسليط يعني أعداء الإنسان على الإنسان، هذا فيه نوع من عدم التطهير له والاحترام، فهو منجيك. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. لذلك قالوا إن النصارى دائما قبل نزول الإسلام كانوا أعلى من اليهود، ولكن لما جاء الإسلام، الإسلام نسخ الشرائع ومهيمنا عليه. هذا الإسلام إذا جاء كل الشرائع بعده يجب على أهلها أن يتبعوا هذا الدين. لأن الرسل كانت ترسل إلى شرائح معينة من المجتمع، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الناس كافة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أيوة كتاب يعني شريعة كاملة شاملة لجميع البشر وجاءت لإنقاذ الناس، لذلك كلها تتحدى، القرآن كله يتحداهم. أي واحد يريد أن يأتي بطعن أو يأتي بشبهة أو يأتي بحجة أو يأتي بوصمة فليتفضل الميدان، لا يغلب القرآن ولا يقاوم أبدا إلا بتجهيل أهله به أو بتسكيتهم. يقاوم الإسلام بأن يجهله أهله أو لا يسمح لهم بأن يبينوا. إذن فأما الذين كفروا، إلى أن قال فأما الذين كفروا، الذين جمع الذي، كفروا جحدوا ربوبية الله وإلهيته وأشركوا به غيره، فأعذبهم أي أعذبهم أنا الله عذابا شديدا في الدنيا، الأسر والقتل والجزية والاستضعاف وكونهم تبعا لغيرهم وليسوا، وإزالة ما عندهم من الخيرات وإزالة ما عندهم من السمعة، أنواع العذاب في الدنيا. لذلك لا يوجد شيء في الدنيا أشأم من المعاصي، لا يوجد شيء في الدنيا أشأم من المعاصي. يكفيك أن المعصية الرق هو أكبر شؤم في الدنيا بعد الكفر، هو لا يكون في الإسلام إلا بسبب ما لا بسبب الكفر. الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، ذلك كثير من الناس لا يستوعب الاسترقاق، كيف الاسترقاق؟ وإذا الآن قالوا إن شخصا أغدق على من حوله وأعطاهم النعم وأعطاهم كل ما يريدون وبعدين دبروا الإيقاع به واكتشفهم قبل أن يوقعوا به بلحظات، فإذا تمسك منهم ما لا يفعل بهم؟ إذن الله أرسل رسله ليبلغوا دينه لخلقه، وقال للناس لا تقفوا في وجه رسلي وفي وجه دعوتي التي أريد أن نبلغها لخلقي، فقام هؤلاء الناس ووقفوا في وجه الدعوة ولم يسمحوا بأن تبلغ للناس. فالله تعالى لما مكن يعني رسله وأتباعهم من هؤلاء خيرهم فيهم بين يعني القتل والسجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة، ولذلك الرق هو السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة. فإن قال بعض الناس طيب هذا إنسان كان كافر يمكن يعمل له ذا، طيب إذا أسلم لما لا يرفع عنه إيش الرق؟ قلنا إن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق، فكفرهم السابق وكونهم ملكا لغيرهم لأنهم تركوا دين الله وأعلوا العداء له، فلما مكن الله به مكن الله منهم المسلمين خيرهم بين أربعة أمور: المن والفداء والقتل والاسترقاق، فإما من بعد إما فداء. طيب قلنا إذن هؤلاء فما ذنب أبنائهم الذين ولدوا في الإسلام؟ قلنا شؤم الكفر الذي كان في آبائهم سبب لهم ضعفا، وكونهم صاروا ملكا لغيرهم هذا سبق لميلادهم، ولكن الإسلام استشرفش للحرية وقال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وقال فتحرير رقبة فتحرير رقبة، وقال من أعتق رقبة من ولدي إسماعيل أعتق الله رقبته بها من النار، وقال إخوانكم خولكم يعني لا تكلفوهم ما لا تطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم، ويجب أن تلبسه مما تلبس وتسكنه مما تسكن وتطعمه مما تطعم ولا تكلفه ما لا يطيق. فالعبد عند المسلم المتقي مثل الآن من؟ الآن مثل أرقى الناس. لذلك هذا الإسلام إذا طبق كل من رآه يدخل فيه، لا يوجد شيء أنفع من التطبيق. إذن فأما الذين كفروا فأعذبهم والعذاب هو إيصال الألم، ومن الماء العذب الذي يحبس عن يصل به ما ما ما ما يضر طعمه عذابا شديدا في الدنيا من الأسر والقتل ومن الجزية ومن يعني الذل، لأن الكفر أعوذ بالله سبب كل معصية. أما في الآخرة فالنار، وما لهم من ناصرين، أي ما لهم من ناصر ينصرهم من دون الله تعالى إذا أراد أن يقع بهم العقوبة. إذن الكفر أصحابه يعذبون في الدنيا ويعذبون في الآخرة. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا تشمل 11 جملة، وعملوا الصالحات الفعالات الصالحات، غض البصر، كف الأذى، طلاقة الوجه، الإنفاق في سبل الخير، إصلاح ذات البين، مساعدة الضعاف، التخطيط للرفع من مستوى الإسلام والمسلمين، أعمال الصالحات أي الفعالات الصالحات لا تنتهي. فنوفيهم أو يوفيهم قراءة أيوة نوفيهم قراءة حفص، حفص ويعقوب أو رويس من يعقوب، فنوفيهم وبقية القراء فيوفيهم، أي فنوفيهم نحن أو فيوفيهم الله أجرهم، أي فنوفيهم نحن الله أو يوفيهم الله أجرهم، والقراءتان سبعيتان، ويوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله، ويوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. أيوة. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله مهم والله لا يحب الظالمين، فيوفيهم أجورهم ولا ينقصها شيء، لأن النقص ظلم والله تعالى لا يحب الظالمين. إذن هذا فيه أيضا إيماء إلى أن هؤلاء ينالون مرتبة كبيرة. ذلك الذي ذكرت لك مما تقدم نقرأه ونتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، من الحجج والبراهين يا نبي، والذكر الذي هو القرآن المحكم الذي لا يأتيه خلل. لذلك هذا القرآن يتحدى التحدي السافر، كل تحدي، ولا يقبل إلا للتسليم. فلذلك حري بنا أن نظهر للناس مكامن الإعجاز في هذا الكتاب والطرق التي بها إذا سلكوا ينجون من عذاب الله ويسعدون في آخرتهم. ثم قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن حرف توكيد ونصر، مثل إن مثل عيسى، المثل هو الشيء يضرب للشيء ليقربه ويجعله يفهم. ولذلك الأمثال كثيرة في القرآن، لأن المثل ينوب عن قصة أو عن حكاية أو عن واقعة. ولذلك قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال هناك ومثل كلمة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقال هناك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لما قال الله نور السماوات والأرض أي منورهما، مثل نوره في قلب المسلم كمشكات. الله نور السماوات والأرض بأن أرسل الرسل وجعل الشمس والقمر. مثل نوره في قلب المسلم كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى أن قال ويضرب الله الأمثال للناس. وكل أمثال القرآن واضحة لا لبس فيها، إلا المثل المقصود به التمثيل والتبشيع، كما قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. رؤوس الشياطين هذا مقصود به التمثيل والتبشيع، اللي هي شجرة الزقوم. أيوة. وقال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، لأن شجرة تخرج في النار والنار تحرق الحجارة، فكيف تخرج شجرة في قعر جهنم؟ ما يدرون قدرة الله فوق ما يتصور. وهم يسيرون شهرا إلى بيت المقدس، يروح إلى بيت المقدس في الليل ويطلع إلى السماوات العلى ويرجع والليل باقي. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. لكن أبا بكر قال هو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال أنا أصدق بذلك، ذلك سمي الصديق. فهذا الدين مبني على قواعد وأسس ودعائم لا يعلم قوتها إلا الله. والميزان الذي أتى به أدق من ميزان الذهب في كل شيء. إذن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أولا هذا باب القياس هنا، القياس. هم قالوا إن عيسى كيف ولد من غير إيش؟ من غير أب. طيب أغرب منه آدم وجد من غير أب ولا أم. عيسى عنده أم، أما آدم لا أب له ولا أم. إذن قضية آدم أوغل في التعجب. إذن إن مثل عيسى عند الله أي في حكمه كمثل آدم، كما أنه خلق عيسى من غير أب خلق آدم من غير أب ولا أم، وهذا أغرب وأبعد. إذن لما لا تتعجب ولما لا تقول إن آدم إله؟ خلقه من تراب، التراب جعله طين، والطين جعله صلصال، والصلصال بعدين نفخ فيه وصار روحا وجسما ولحما. إذن لما لا تعجبون من هذا ولا تعجبون من هذا؟ إذن هنا ما عندهم جواب. الذي خلق من أم أصعب منه الذي خلق من غير أم ولا أب. إذن إن مثل عيسى عند الله في كونه لم تكتمل فيه الجهات وهو أقل من ذلك كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. التراب الذي عمله قال له كن، يعني أمره بأن يكون بشرا فكان. لذلك الله إذا أمر الشيء يتغير. الذين اصطادوا يوم السبت قال لهم كونوا قردة فتغيرت أشكالهم، أشكالهم تغيرت. الحجرة قال لها اخرجي ناقة فتحركت وخرجت ناقة. النار قال لها كوني بردا، فلو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم. إذن من هذه صفاته؟ كيف لا تكون العلاقة به على ما أراد؟ من هذه قوته؟ من هذا علمه؟ والله جنون أن الإنسان لا يستقيم. ما الذي يريد العبد؟ يريد الجنة عند الله، يريد العز عند الله، يريد المال عند الله. لذلك الله يقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ويقول هناك في سورة الملائكة، سورة جاعل الملائكة رسلا فاطر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو استمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله ما بعد هذا عذر. هؤلاء الذين يدعونهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمون. إذن يلعن بعضهم بعضا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله لا عذر لنا بعد هذا الكتاب، فينبغي أن نتبين ونأخذ من أنفسنا لأنفسنا قبل أن يفوت الأوان. إذن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لذلك هذا قياس. آدم خلق من غير أب، عيسى خلق من غير أب. ولذلك لما كانت هذه الشريعة أحكامها متناهية وضعت في قوالب، كل ما استجد شيء يلحق به. ديننا كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، إما بالنص داخل في النص بالعموم أو بالإطلاق أو بنفس النص أو بالقياس عليه. لذلك شريعتنا معللة. عمر قال ما يحتاج، اليوم أكملت لكم دينكم، كل شيء بين. ولذا ما لا يوجد شيء إلا وهو مبين في كتابنا. الشافعي قال لهم والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. ولما قال له أين نجد في القرآن من جهل شيئا عاده، قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. كل ما نحتاج إليه موجود في كتابنا، لكن هذا يتطلب منا الوقت. إذا كان ابن عمر وهو ابن عمر يجلس على سورة البقرة 8 سنين وأبوها 12 سنة، لأنهم إذا يعني المنطوق والمفهوم والفحوى والنص والإيماء والتنبيه والأمور، إذا جلس واحد حفظ 10 آيات جلس عندها يقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يذهب إلى السوق ويغض بصره، يقول من الذي يقرض الله قرضا حسنا يجمع كل يوم من أكله حتى يذهب ويتصدق، كل أمر أو نهي يذهب ويطبق. فتعلموا العلم والعمل جميعا. لذلك من أنفع شيء للدين أن الإنسان يعمل به. الإنسان إذا عمل بالدين الدين يحميه، الدين ينصره، يجد طعم للدين، يجد سعادة في حياته. لكن الذي يغالط مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. ولذا الدين ما يقبل إلا الواقع، هذا دين. اليهود لما قالوا نحن ندفع عنهم الأسرى ولكن نقاتل معهم، وإن يأتوهم أسرى أو أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إذن من أكبر أسباب الخزي في الحياة الدنيا الإيمان ببعض الدين وترك بعض الدين. إذن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم خلقه من تراب ومن غير أب، وعيسى خلقه من أم من غير أب، ثم قال له كن فكان. الحق من ربك، هذا الحق من ربك، أو الأمر الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين من الشاكين في أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه عبد وليس بإله. والحقيقة أن هذا الأدلة والبراهين الواضحة لا تنفع إلا من يعني عمل بها، أما الذي يعني يكابر ولا يعمل ذلك أمر آخر. ولذلك ماذا قال له الله؟ احنا انتهينا هنا أو لا؟ قرأنا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أي من الشاكين. لذلك كل شيء نحتاج إليه براهن موجودة في هذا الكتاب، كما سيأتي في الآيات القادمة أن وفد نجران لما قالوا عيسى إله قالهم طيب تعالوا المباهلة نبتهل مع بعض، فقال لهم العاقب لا لا هذا خطر، كما سيأتي في الدرس القادم. ونرجو الله جل وعلا